بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. you Yeah.